وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الحليم، وبحال العباد خبير، سبحانه وتعالى، سبحان الله. اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي أمنا واحفظ يا ربي جيشنا واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا اللهم اللهم ارحمنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن وتوجنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن وشفع فينا الحبيب العدنان. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. عفوك ورضاك يا جوامع الخير جوامع الخير في الدارين تابعة لطاعة لطاعة الله فالزم طاعة الله والشر أجمعه والشر أجمعه ترك طاعته فاخضع ذليلا عبد الله فاخضع ذليلا لعز الآمر الله فالزم فالزم طاعة الله والشر أجمعه